قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. والخمسة بعدها سلبية. قال فهذه ست صفات: الأولى نفسية وهي الوجود، والخمسة بعدها سلبية. قال قوله والخمسة بعدها سلبية يعني أن مدلول كل واحد منها عدم أمر لا يليق بمولانا جل وعز، وليس مدلولها صفة موجودة في نفسها كما في العلم والقدرة ونحوهما من سائر صفات المعاني الآتية. نعيد هذه العبارة. قوله والخمسة بعدها سلبية يعني أن مدلول كل واحد منها عدم أمر لا يليق بمولانا جل وعز، وليس مدلولها صفة موجودة في نفسها كما في العلم والقدرة ونحوهما من سائر صفات المعاني الآتية. هناك كلي وجزئي. الكلي كأن تقول إنسان، الجزئي كأن تقول زيد عمرو. فالأفراد المنطوية تحت هذا الاسم الإنسان، تحت هذا اللفظ الإنسان الذي هو نوع، هي جزئي من كلي. الكلي بالنسبة للسلب هو تنزيه مولانا تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق، هذا هو الكلي. الصفات الخمسة السلبية: القدام والبقاء، مخالفة للحوادث، الوحدانية، الغنى، هو جزء من هذا الكل. فهمنا؟ يعني عندما نقول مولانا جل وعز، نقول مولانا جل وعز. ماذا يعني جل؟ يعني تنزه عن كل ما لا يليق تنزيها عاما، هذا هو الكل. تحت هذا الكل يندرج افراد، كما اندرج تحت اسم الانسان زيد وعمرو واحمد وحسن. فالافراد التي كلفنا من الشارع سبحانه وتعالى بمعرفتها من هذا الكل إنما هي خمسة: هذه الصفات السلبية، القدم والبقاء، مخالفة الحوادث، الغنى والأحدانية. هل أفراد هذا الكل، الأفراد الجزئية من هذا الكل محصورة في هذه الخمسة؟ محصورة في هذه الخمسة؟ لا تحصى. إذن الكل إلا ما هو السلب. مرجع صفات الجلالة جملة، نعم، مرجع الجلالة إلى صفات السلوك، مرجع الجلالة إلى التنزيه، كان الله ولا شيء معه. كلفنا من الشارع سبحانه وتعالى بمعرفة خمسة هي أفراد جزئية من هذا الكل. اسم الغنى والوحدانية. فالعدم هو عدم أمر بعينه الذي هو عدم افتتاح الوجود في حق مولانا. البقاء عدم افتتاح الوجود. الوحدانية عدم التعدد او عدم الاثنينية او هنا عدم الاستقرار. المخالفة للحوادث عدم المماثلة. وكل هذه الافعال الجزئية التي كلفنا بمعرفتها التي هي الصفات السلبية الخمسة نرجعها الى الكل الذي هو عدم امر لا يليق بمولانا الذي هو السلب. واضح تماما. هذا امر ينبغي لنا ان نفهمه عندما نبحث في الصفات السلبية انها افراد كلفنا بمعرفتها وهناك افراد كثيرة كلها تنتمي الى هذا الكلي. المسألة الثانية التي ينبغي لنا ان نفهمها وان نعرفها هي التفريق بين قولنا ثبوتي وبين قولنا ثابت. الصفات العشرون التي عددناها في علم التوحيد التي كلفنا بمعرفتها التي هي صفة نفسية والصفات السلبية والصفات المعاني والصفات المعنوية كلها ثابتة لمولانا بمعنى واجبة. كلها العشرون ثابتة لمولانا بمعنى واجبة. أما الصفة الثبوتية الكبر صفة ثابتة لمولانا لأن واجبة. أما الثبوتية الكبر ليس صفة ثبوتية لكن العلم صفة ثبوتية. فالصفة التي تكون صفة متحققة صفة وجودية نعم يقال لها ثبوتية. فتربط بين أن يقال ثابتة وبين أن يقال ثبوتية. فالكبر صفة ثابتة وليست بثبوتية. أما العلم والقدرة ثابتة وثبوتية. عرفنا حتى ما نفرق هذه المصطلحات دقيقة. إذا لم ندرك الفارق بينها فإننا إذا ما أردنا أن نقرأ في كتاب علم التوحيد هذا الاصطلاح كأس. الاصطلاح كأس. فإذا رأينا هذا الكأس ولم ندرك ما فيه لن ننتفع منه. فلا بد لنا من أن ندرك ما في هذا الكأس. فالاصطلاح هو كأس. ينبغي لنا أن ندرك مضمونه أن ندرك معناه. هذا مهم جدا. إذا الصفات العشرون كلها ثابتة. أما الثبوتية فهي المتحققة. الثبوتية هي المتحققة أو الوجودية. المسألة الثالثة التي أريد أن أبينها الفارق بين الصفة السلبية والصفة السالبة. فإذا قرأتم هذه الصفة السلبية ربما تقرأون هذه الصفة السالبة فما الفارق بينها؟ الصفة السلبية هي التي تدل على عدم نقيض دلالة طابقية. هناك كلمتان ربما بيناها في أكثر من مرة لا بأس أن نتعلمها. الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية. هذه الكلمتان ينبغي لنا أن نفهم. عندما نقول هذا نعم نقول الجدار فهذا اللفظ دل دلالة مطابقية على هذا المنصوب أمامنا المؤلف من أحجار واقف أمامنا قضية صريحة ليس فيها أي خفاء. إذا قلنا إن هذا البيت له شخص ألا يلزم هذا دلالة التزامية بمعنى يلزم من قولنا هذا البيت له شخص أن له جدران صحيح ولا لا؟ في بيت ولا جدران له سقف؟ نحن لا ذكرنا الجدران ولكن لزم من كلامنا لأن هذا البيت له سقف لزم أن له جدران فهذه دلت دلالة مطابقية دلت مطابقة وهذه دلت التزاما عرفنا؟ لما نقول مثلا مولانا وجوده واجب مولانا وجوده واجب هذا يدل دلالة التزامية على العدم كيف؟ لأنه ما معنى وجوده واجب؟ ما معنى واجب؟ مين قال؟ ما نشوف ابن الصلاح ابن علم ما رد من الفكر نعم ايوه لا يتصور عدمه لا يصح عدمه فالذي لا يصح عدمه ينبغي ان يكون قديم وجوده قديم ينبغي ان يكون وجوده قديما وما قيل بان لا يصح عدمه لو صح عدمه لما كان قديم ولا كان باقي لانه عم يقول لا يصح العدم فهو وجود أزلي أبدي فعندما قلنا وجود واجب دل ذلك دلالة الالتزامية على التزام والبقاء لكن في هذا العلم لا يكتفون بالدلالة الالتزامية بل يصرحون نعم بالدلالة المطابقية لأنه يخشى من أن الإنسان ما يقع ما ينتبه والوجود واجب بس ما فهم أنه يلزم من هذه الكلمة القدم والبقاء لذلك لم يكتفوا بهذه الدلالات وصرحوا صرحوا بما ينبغي على الإنسان أن يعرفه فما دل على عدم يقين دلالة مطابقة دل مطابقة فهو الصفة السلبية والقدم دل على عدم الأولية عدم نقيض الدلالة المتعلقية ما معنى القدم على عدم الأولية واضح ما في استنتاج ما معنى البقاء عدم اختتام الوجود دل على عدم اختتام الوجود دلالة متعلقية ما هو البقاء عدم اختتام الوجود دل على عدم اختتام الوجود الصفه الثالثه هي التي تدل على عدم نقيض دلاله الالتزاميه القدره صفه القدره دلت دلاله مطابقيه على صفه يتاتى بها ايجاد ايجاد الممكن واعدامه على وفق الاراده صحيح؟ هذه قدرة صفة وجودية نعم يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه على الخيار هذه قدرة هل دلت بهذه الدلالة على عدم نقيض دلالة مطابقية؟ ما دلت طيب ألا تدل القدرة دلالة التزامية على عدم العجز؟ أصبح القدرة صفة ثالثة فإن فالصفة التي تدل دلالة مطابقية على عدم نقيض أو إن شئت قل على عدم نقص على عدم نقص أو على عدم نقيض نعم فهي الصفة إيش دلالة مطابقية ما هي السلبية والصفه التي تدل دلاله التزاميه هي السالمه. واضح او لم نكتير اذا قراتم هذا، لانه نحن بعد ان قرانا الصفات السلبيه علق الشيخ تعليقات على معنى السلب وانها ليست كالعلم والقدره وليست صفه موجوده، فاحتجنا ان نفهم هذه الاشياء الثلاثه. الشيء الاول ان نسبه الخمسه السلبيه للسلب من نسبة الجزئيات لكليها، وقد شرحنا ذلك. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية أن نفرق بين إيش؟ الثبوت والثابت. بين الثبوت والثابت. الصفة الثابتة الواجبة، أما الصفة الثبوتية المتحققة الحافلة الوجودية. أما المسألة الثالثة فهي الفارق بين الصفة السلبية والصفة السالبة. أصبح القدرة صفة ثابتة ثبوتية سالبة، القدرة صفة ثابتة سلبية. واضح؟ العلم صفة ثابتة ثبوتية سالبة، وليس مدلولها صفة موجودة في نفسها كما في العلم والقدرة ونحوهما من سائر الصفات المعاني الآتية. فالقدر معناه سلب، وهو نفي سبق العدم على الوجود، يعني لم يسبق وجود مولانا بعدم، لم يفتتح هذا الوجود، فوجود ازلي ابدي، وجوده تعالى ازلي ابدي، اذا لم يسبق وجوده بعدم. وإن شئت قلت هو نفي الأولية للوجود، والمعنى واحد، هو الأول وليس لوجوده أول، هو الأول. لا إله إلا الله. والبقاء هو نفي لحوق العدم للوجود، هذا الوجود لا يطرح عليه العدم، هذا الوجود الازلي الذي امتنع ان يسبق بالعدم، امتنع ايضا ان يلحقه العدم، ان يطرح عليه العدم. ما. وان شئت قلت نفي الاخريه للوجود، نفي الاخريه الوجود. والمخالفة للحوادث هي نفي المماثلة لها في الذات والصفات والأفعال، يعني مولانا ذاته مخالفة للحوادث. إياك أن يخطر على بالك أن ذات المولى يمكن من وجه من الوجوه ان تشبه ذات مخلوق، اياك ان يخطر هذا على بالك. ذات مولانا منفي مماثلتها، نعم، للمخلوقين للحوادث من كل الوجوه. فلو ان مولانا ماثل شيئا من الاشياء ولو من وجه من الوجوه لاصبح من هذا الوجه حادثا، صحيح؟ لاصبح ولو من هذا الوجه حادثا. لما وقف ابن تيمية على المنبر وقال له ان النزول هو تحول من الاعلى الى الاسفل وهو كنزول هذا وهذا درجة من المنبر، ماذا قال علماء السنة؟ كلهم انكروا عليه. لماذا؟ لان قوله هذا يقتضي الحدوث للمنبر، لانه نعم مماثلة للحوادث من وجه، لانه مماثلة للحوادث من وجه. فمن قال بمثل هذا ولا يزول، هذا ضلال، هذا ضلال كبير، لانه يعني ان المولى حادث من هذا الوجه. اهل التوحيد ليسوا الذين يدجلون على الناس ويقولون لهم من زار القبور فهو مشرك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد زار القبور، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زار القبور وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزورها. هذا بالنسبة لعموم القبور، فكيف القبور أهل الله؟ المسألة بالحكم الشرعي بالنسبة لعموم القبور، فكيف بقبور الأولياء؟ كيف بقبور السابقين الصديقين؟ فعندما يرون صادقا صفت مرآة قلبه يزور قبرا من قبور الصالحين يقول له أنت قبوري، يخترعون هذا اللفظ قبوري. إيش يعني قبوري؟ تعال حلل بقى هذه الكلمة، يعني أنت تعبد القبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما زار القبور كان يعبد القبور. أهل التوحيد ليسوا هؤلاء، هؤلاء بعيدون عن التوحيد. الذي يقول بأن النزول هو نزول مكاني، هذا يعني بأنه يقول بأن المولى هو حادث من هذا الوجه، فهل هو واحد؟ القائد هذا القول ضال وضيع، كيف يكون واحدا؟ أهل التوحيد هم الذين فوضوا الأمر إلى الله وقالوا الله هو الله كما يليق بجنابه، كما يليق بجنابه، ذاته ليست كذوات المخلوقين وصفاته ليست كصفات المخلوقين، والفعل له، والفعل له على الحقيقة. فإن نسب فعل إلى العبد فهو على مجال الكسب والمجال، هذا الموحد. الواحد هو الذي يقول ان التوسل بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتوسل بعد انتقاله الى برزخه الاكمل، لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس مؤثرا، هذا موحد، لانه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤثر لا في حياته ولا في برزخه، المؤثر هو الله، هذا موحد. لكن الذي يقول ان التوسل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط فهو ينسب التأثير إلى رسول الله، ونحن ننكر عليه ونقول له كن من أهل التوحيد وإياك أن تبقى في ضلالتك. فالتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم عند الله، وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في توقيته، ولا يمكن أن يقل قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتقال إلى البرزخ، بل من قال إن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نقص بانتقاله إلى البرزخ كفر، لأنه يعارض آية صريحة في كتاب الله وهي قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى. فإذا كان التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأولى شفي عنده الأعمى، فكيف بالتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الآخرة التي هي خير من الأولى؟ انشغل اشغل ده ما يسألون يسألون لا يولا بعيدون عن الإيمان ثم يدعون بأنه عن التوحيد هذا عجيب كل هذا هو عن التوحيد قال عن الشرك ولكن نحن نقول نسأل الله أن يعني يغطي جهالتهم برحمته لكرمه نحن نبدأ الناس لا نحن اللواء لحظ على العالم ولكننا ننبه الناس إذا ما أتى مثل هؤلاء أهل الجن المركب المكعب المسدس المسبع الذي ليس له عدد نعم إذا ما أتى مثل هؤلاء إلى الناس فليتنبه الناس وليفهم أن هؤلاء ظلال ظلال أو جهلة إذا كان ما نقول لأنه مغرر حدثني واحد من الإخوان قال لا أتى وقال تقولون الحضرة أنت هذه بدعة قال لماذا بدعة قال لم تكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يتكلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام قال له هذا الإنسان أليس قولك شيخ الإسلام بدعة هل رأيته في القرآن أم في الحديث؟ وهل قال الأصحاب لرسول الله أو لأحد من الأصحاب هل قالوا له أنت شيخ الإسلام؟ قال لا. قال إذن أنت لم تدع أنت تقول شيخ الإسلام؟ هذا من باب اللغة الاستفسطائية التي هي لغة الجاهلية. اصطلاح نحن عندنا دائرة واسعة. اصطلح ما تشاء وقل لي ما مضمون اصطلاحك الكلام لكن لا أفهم. الاصطلاح كل العلوم اصطلاحات النحو اصطلاحات عند ذلك اذا بتقول له مبتدا وخبر قل انت مبتدا واذا بتقول فعل ماضي ومضارع مبتدا واذا بتركب السياره لازم تكون مبتدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب السياره فاذا فرق وقال هناك دين ودنيا فقد انتهى الى قعر الجهاله لأنه الدين متعلق بكل جزئيات الحياة. إذا يا إخوة ينبغي لنا أن نصعد من هذه الأمور التي غرق فيها بعض الجهل لا سيما أنتم يا شباب الذين ربما تتعرضون أكثر من غيركم نسمع بأن في الأوساط المثقفة تنتشر هذه الجهالات لأنهم لم يقرأوا التوحيد لم يسمعوا لم يفهموا ما معنى علم ما معنى أصول ما معنى ميزان ما معنى منهج هذا في أعناقكم نحن ربما لا نستطيع أن نصل إلى جميع الناس ولكن أنتم تصلون فبينوا هذا ونبهوا إلى هذا الأمر هذا نسأل الله ألا يعود المسلمون إلى ما كان فيه أولئك الخوارج الذين كانوا يأتون ويدخلون على العلماء والشيوخ وهم يحملون الشيوخ ويقولون لهم هكذا أم هكذا دخلوا على أبي حنيفة قالوا له أنت مشرك أنت كافر قال وإن أحد من المشركين استجارك إيش الآية فأجبه حتى يسمع كلام الله قالوا لا إذن لا نقتلك لما جعل نفسه استجار به وهكذا أخذهم على مقدار عقولي لذلك ينبغي لنا أن نعود إلى منهج السلف الصالح أن نقرأ ما كان عليه الأئمة الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم وساداتنا أهل السلف الصالح الذين أجمعت الأمة على أنهم أهل الحق وأن نترك من نبذتهم الأمة نبذتهم الأمة قالوا الذهبي الحافظ الذهبي كان يعني من المعتدلين جدا ووجه كتابا الى الرجل الذي ذكرناه في عصره كان قال له ان المسلمين عانوا من سيف الحجاج ومن لسان ابن حزم فانت سبقت الاثنين فلذلك هذا الذي ينكر عليه اهل عصره لا يمكن لنا أن نجعله مع أهل السلف مع المتبعين مع الذين اجتمعت الأمة على أنهم أئمة كرام يقتدى بهم لذلك دعونا من الأشخاص وتعالوا لمجتمع الأمة عليه من المنهج، تعالوا إلى منهج أهل السنة والجماعة وإلى العلم نقرأ. والله يا شباب ما المطلوب من الإنسان؟ مطلوب منه أن يخرج من هذه الدنيا وقد رضي الله عنه وقد تعلم كيف كان السلام رضي الله عنهم، تعلم الفقه وقرأه من أجل أن يعود ذلك على سلوكه في الاستقامة، تعلم التوحيد من أجل أن يصحح عقائده، سلك في منهج القوم من أجل أن تصفو أحواله. هذه هي الحياة، وهلها ما أظن أنه له قيمة مهما كسر الكلام والتشدد. قال والمخالفة للحوادث هي نفي المماثلة لها في الذات والصفات والأفعال، والقيام بالنفس هو نفي افتقار الذات العلية إلى محل أي ذات أخرى تقوم بها قيام الصفة بالموصوف، ونفي افتقاره تعالى إلى مخصص أي فاعل، يعني لم يخصص يعني لم ينجز، لم يصنع، لم يخلق أفعال المولى أو صفات المولى أو ذات المولى أحد، يعني ليست مخلوقة، ليست مجعولة، ليست مخصصة من فاعل، فهو تبارك وتعالى في الأزل والأبد. والوحدانية عدم الاثنينية في الذات العلية والصفات والأفعال، يعني لا يشارك المولى في أفعاله مشارك، على التفصيل الذي ذكرناه فيما هو في الماضي. وإن شئت قلت هي نفي الكمية المتصلة والمنفصلة، كذلك أظن أننا وفينا هذه الكلمة الشرح، ما معنى الكم المنفصل والمتصل؟ مين يذكرنا ما معنى الكم المتصل والمنفصل؟ نعم نعم، التركيب أي نفي الكم المتصل هو نفي التركيب، أو تقول الكم المتصل هو التركيب. أما أن تقول الكم المتصل هو نفي التركيب، لا، هو التركيب. نفي الكم المتصل هو نفي التركيب، نفي التركب في الذات، هذا الكم المتصل في الذات. كم المتصل في الصفات ما يذكرنا به؟ نعم، كيف يعني؟ لا لا، ليس هكذا، لا، تعدد صحيح الكلمة لكن تفسير لا. يعني الصفة واحدة بمعنى أن العلم علم واحد، مو علمان، مو ثلاثة، مو أربعة. قضية أنه قائمة بنفسها هذه مسألة أخرى، وهي أن الصفة لا تقوم بنفسها، بل الذات تتصف بالصفة ولا قيام للصفة إلا بالذات. هذه مسألة. طيب، الكم المنفصل في الذات ما معناه؟ ايوه، الكم المنفصل في الذات وجود شريك، وجود ذات اخرى كذات مولانا تعالى الله عن ذلك. الكم المتصل المنفصل في الصفات. نعم، الكم المنفصل في الصفات ما معنى؟ يا هذا متصل بدنا نفقا منفصل بدنا، لا، الكم المنفصل في الصفات. ليش؟ ما معنى الكم المنفصل في الصفات؟ ايوه، ليس هناك صفة كصفات تعالى كصفته تعالى أصبح من الراجية هذه المسائل حتى تبقى ثابتة راسخة عندنا. وإن شئت قلت هي نفي الكمية المتصلة والمنفصلة ونفي الشريك في الأفعال عموما والمعنى واحد وبالله التوفيق. ثم قال ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني. نقف لأن الوقت